قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وأخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا أبو الميمون البجلي بدمشق قال أخبرنا أبو زرعة قال سمعت أحمد ويحيى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان كل من لا يكتب العلم لا يؤمن عليه الغلط، وهذا صحيح. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر وأحمد بن قاسم قالوا أخبرنا قاسم بن أصبغ عن محمد بن قاسم بن أصبغ محمد بن إسماعيل الترمذي كان سقط عنه أخبرنا إملاء قال حدثني نعيم بن حماد الخزاعي قال حدثنا حاتم الفاخر وكان ثقة قال سمعت سفيان الثوري يقول إني أحب أن أكتب الحديث على ثلاثة أوجه: حديث أكتبه أريد أن أتخذه دينا، وحديث رجل أكتبه فأوقفه لا أطرحه ولا أدين به، وحديث رجل ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعبأ به. فإذا هذه فائدة: إذا رأيت مثل الثوري يروي عن بعض الضعفاء فأعلم أن هذا قصده. والحديث فيه كلام عن السند نعيم بن حماد، ولكن هذا الذي هو مشهور عن هؤلاء الثقات يروي عن ضعفاء ليعرف هذا الضعيف ورواية هذا الضعيف ولا يعبأ به حتى لا يلتبس عليه لآخر. وكذلك الحديث الصحيح عن الأئمة الثقات يأخذه للتعبد لكونه يعبد الله عز وجل ويدين الله به، وحديث آخر يحفظه ليوقفه أن ليضبطه ليضبط ذلك. فإذا هذا يدلك على أنه كان واسع المحفوظات. وقال الأوزاعي: تعلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به. هذا للحفاظ، أما نحن فالنصيحة أنك تحفظ ما هو أهم وتتعلم ما هو أهم حتى لا يذهب شيء من وقتك، فالعمر قصير. أولا يحفظ أئمة يحفظ لك الصحيح ويحفظ لك الحديث الضعيف، يميز بين هذا وهذا، وإذا سمع حديثا يقول هذا مركب أو هذا من حديث فلان وليس من حديث فلان، هؤلاء الحفاظ. ونحن إذا ذهب الإنسان يقرأ في مثلا الصحيحة والضعيفة ربما التبس عليه هذا بهذا إذا سئل، بينما إذا قرأ نوعا واحدا باستمرار سهل عليه تمييزه. أحدهم كان يضع يده على هذا السطر ويقرأ الآخر حتى لا يختلط عليه لقوة الحفظ. قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن الزهير قال أخبرنا أبو مسلم قال قال سفيان قال بعض الأمراء لابن شبرمة: ما هذه الأحاديث التي تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كتاب عندنا، أي ما هي معتمدة، ولكن من كتابه الذي جمع فيهم هذا وهذا. قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا محمد بن الحسن عن مالك بن أنس قال: أول من دون العلم بن شهاب، وله في السيرة والمغازي، وهذا كلام فيه ضعف يقول المحقق أو موضوع. قال الزبير هو ابن بكار، طيب هو يقول الزبير في نسخة كان هكذا أحمد الزبير، هو خطأ، الصواب ما أثبتناه، قوله هو موضوع ينضر.